المسجد وضع من أجل القبر. كل حال الصلاة في المسجد الذي بني لله أسس لله مدام الظاهر. أي نعم. وإذا كان القبر بعيد وخارج عن المسجد أي فالمسجد مسمى على صاحب القبر. المسجد مسمى على صاحب القبر هذا واضح، لأن المسجد بني من أجل القبر فلا يصلى فيه. وفيك بالنسبة للمرأة من المدينة أفضل أو من الرياض عليه؟ هي ساكنة في المدينة قصر تعمل عمرة تحرم نبيار علي. نبيار علي. نعم. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمات من الآية 15 بعد 200 إلى الآية 18 بعد 200 كما سمعنا تلاوتها فيها نور وبرهان وضياء وتدل على صراط مستقيم. قبلها قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الحياة الدنيا مدارها على الابتلاء، ليست دار قرار ولكنها دار امتحان وابتلاء، فمدار هذه الحياة على الابتلاء كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فحكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق الموت والحياة ويجعل هذه الدار الدنيا ويجعل هذه الدار الدنيا دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلم الصادق من غيره. فها هنا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وعرضنا بالأمس ما أورده الملخص أو المختصر في عمدة التفسير فيما أسماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. سمعنا ما أورده على هذه الآية من بيان ومن نصوص نبوية ونصوص قرآنية من الوحي تجلي الموضوع الذي تعالجه هذه الآية الكريمة. ومن ضمن مثل الذين خلوا من قبل ما يبتلون به في أموالهم من النفقة وغيرها، ولذا قال يسألونك أيها الرسول أيها النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك، فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون ابن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعني أن آلات اللهو ومن الطبل والمزامير والتصاوير وغير ذلك من الأمور التي لا تقرب إلى الله تعالى بل تلهي عن طاعته وعن ذكره، فهذه ليست من المصارف التي تصرف فيها النفقة. ثم قال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صار منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، كما قال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صار منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه، سواء كان من أفعال القلوب أو من أفعال الجوارح فإن الله يعلمه، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، بل هو المتفضل في الأولى والآخرة، تفضل عليك فوفقك للخير ثم تفضل عليك وجازاك به خيرا، فهو فضل على فضل، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله. لعل الأخ عبد الحافظ يعيد لنا هذا المقرأ من قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، على بركة الله. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية لأن النفقة الواجبة ذكرت مصارفها في سورة التوبة، المصارف الثمانية. نعم أعد من نعم. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي أصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. نعم. قال صاحب التعليق: هو جزء من حديث رواه أحمد في المسند من حديث أبي رمثة، ورواه أيضا في موضع آخر عن أبي الشعثاء سليم بن أسود عن رجل من بني يربوع. نعم. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صار منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. نعم. هذا المال أمانة، وكما قلنا إن هذه الحياة مدارها على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمانة، على حمل الأمانة، وهذه هذه الأموال أمانة، والأمانة مدارها على الأوامر والنواهي في الشريعة، مدارها على الوحي. مدار الأمانة أو ماهية الأمانة أوامر ونواهي شرعية، فمن فعل الأوامر الشرعية واجتنب النواهي الشرعية فقد أدى الأمانة. قد يفعلها ظاهرا ولا يفعلها باطنا، يفعلها ظاهرا ولا يعتقدها، فهذا شأن المنافق، وقد يفعلها باطنا وظاهرا، وهذا شأن المؤمن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، الإنسان هو المكلف، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المشرك ضيع الأمانة ظاهرا وباطنا، والمنافق ضيع الأمانة في الباطن وإن كان في الظاهر يتظاهر بها، وما حفظها إلا المؤمن، ويتوب الله على الذين آمنوا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. نعم. فهذا هو الحكمة في تحمل الإنسان الأمانة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. نعم. كتب عليكم، نعم، هذه الآية التي بعدها أيضا هي من موضوع درسنا هذا اليوم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أعظم مدلول هذه الآية في جميع الأمور، لأنها عامة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فينبغي أن نعقد على معنى هذه الآية القلوب، لأن فيها حلول عظيمة في ما يعترض الإنسان في هذه الحياة الدنيا. قد يكره شيئا وهو خير له، فلا يثنيه هذا الكره أو يحبطه عن مزاولة حياته، فربما يكون هذا المكروه سواء كان فيضا من الله، ولد أو غيره، أو طريق أو أي اتجاه أو أي مقسوم قسم له، قد يكرهه ولكن قد يكون فيه خير لأنه لا يعلم الغيب، إنما علم الغيب بيد الله عز وجل الذي سيره وهيأ له هذه الأمور. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك. كم يتعلق إنسان بأشياء يحبها يعني يتفانى في تحصيلها وهي شر له لأنه لا يعلم. ولهذا عقب الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم الشيخ عبد الحفظ. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. نعم. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. نعم، وهذا رواه أحمد قال ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم من حديث أبي هريرة، وفي رواياتهم مات على شعبة من نفاق. وهذا يدل على أن الجهاد عام، الجهاد بالنية والجهاد بالقول والجهاد بالعمل، والجهاد يكون القتال أحد أفراد الجهاد. إذا يعني غزا أو حدث نفسه بالغزو وجاهد بماله ونفسه وقلمه ولسانه من أجل إعلاء كلمة الله فكل ذلك داخل في الجهاد. ومن الجهاد القتال. نعم. وقال عليه السلام يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. بعد فتح مكة يعني الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، فأصبح يعني الهجرة من مكة إلى المدينة لا معنى له، لأن مكة أصبحت دار إسلام، ولكن حكم الهجرة باقي، حكم الهجرة باقي إلى يوم القيامة، بمعنى أن معنى الهجرة هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا باقي إلى يوم القيامة، فحكمها باقي. لكن الهجرة من مكة بعد فتحها، بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني إذا طلب منكم النفر من أجل القتال، من أجل قتال العدو، فافعلوا. نعم. قوله تعالى: وهو كره لكم، أي شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. نعم، وهو ما أشده. هذا من يعني من أوضح الأعمال التي تكرهها النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهو كذلك كما قال حافظ، فإن السبب في كونه مكروه هو إما أن يقتل أو يجرح، وهذا شيء نعم يبغضه الإنسان أو يكرهه، يكره الموت ويكره مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء، وفي كل هذا يعني مكروه، لكن عاقبته حميدة، لأنه إما أن يقتل فيكون شهيدا في سبيل الله له أعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله، وإما أن يعود بنصر وظفر، فلا يخطئ إحدى الحسنيين، إما أن يعود منتصرا ظافرا، وإما أن يقتل شهيدا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. لكن الأساس أو الذي ينبغي أن يلتزم هو تصحيح النية، هو تصحيح النية وإخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون القصد من هذا كله إعلاء كلمة الله. فصاحب هذه النية على خير، إن قتل وإن قتل، إن قتل الأعداء وانتصر أو قتل فهو على خير، فاز بإحدى الحسنيين. نعم. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، أو ما يحصل يعني نصر وظفر، ولكن يحصل شهادة، يحصل نصر عظيم، وهو النصر يعني يوم القيامة إذا حصلت الشهادة في سبيل الله تعالى، فهذا من أعظم النصر على النفس، فلا بد يعني من حصول الخير. نعم. وليس المقصود هو التشفي والاستيلاء أو الظهور أو العلو في الأرض والاستيلاء على الأموال، ليس هذا هو الغرض، إنما الغرض أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا يعني كانت هناك طواغيت تحول بين هدى الله وبين الناس، يصدون الناس عن الهدى، فهؤلاء يقاتلون حتى ينصر الله عليهم، أو يقتل هذا ويكون معذورا شهيدا عند الله أدى ما عليه. وعسى نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها. قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. ومن فوائد القتال ومباشرته أيضا انغراس الشجاعة في نفس المرء. لا تتربى الشجاعة إلا بالممارسة الميدانية، الممارسة العملية. خالد بن الوليد رضي الله عنه عند الموت يقول: ما بين يعني ما فيه موضع في جسده إلا وفيه طعنة برمح أو سيف، ولم يمت إلا يعني لما جاء أجل ومات على فراشه. فيقول: لا نامت أعين الجبناء. فهذا لا يقرب أجل ولا يباعده، ولكن يتعلم منه الشجاعة. أشجع الصحابة، من أشجع الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وها هو ما يعني ما في جسده موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ولما لم يحن أجله ما مات، وإنما مات كما يموت البعير، أو كما قال رضي الله عنه قال: فلا نامت أعين الجبناء. نعم. أعد وعسى أن، لأنها قاعدة عظيمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها. نعم. قد يحب، قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها. قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والذل والمهانة. نعم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي وهو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، أخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم. نعم. فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. نسأل الله الإعانة. نعم. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذا أمر تكرهه النفس. نعم ولكن ما أمامه خيار إلا أن يسمع ويطيع، سمعا وطاعة لله ولرسوله. نعم. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أراك في الحديث الذي يبيح كشف وجه وكفي المرأة، هذا حديث الذي فيه قصة أسماء أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث كان إن صح وإلا فيه مقال، فهو في أول الأمر قبل أن تنزل آية الحجاب، فلما نزلت آية الحجاب هذا الحديث ومثله منسوخ. عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نحرم في وجوهنا، يعني نكشف وجوهنا في الإحرام، لكن إذا حادانا الركبان سدلنا، يعني تسدل الخمار، وإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها ولا يديها أمام الأجانب إلا في أمام الأجانب البتة، حتى في حال الإحرام وإحرامها في وجهها وكفيها. مع ذلك إذا حاذاها أجانب أو كان عندها رجل لا يحل لها، يجب عليها أن تستر وجهها. فهنا لما تعارضت مفسدتان، المفسدة الأولى هو أنها كشفت وجهها غطت وجهها في حال الإحرام، والمفسدة الثانية أنها لو كشفت وجهها أمام الأجانب ففيه فتنة، فغلب يعني غلب تغطية الوجه ولو كانت محرمة، حتى لا تحصل المفسدة الأعظم وهي حصول الفتنة في كشف وجهها أمام الأجانب. يقول: هل السائل الذي يخرج بعد البول يكفي فيه الوضوء أم يجب على الاغتسال؟ لا، السائل الذي يخرج بعد البول هذا يسمى ودي، هذا مرض يكفي فيه الوضوء. الاغتسال إنما يوجبه دفق المني لذة بشهوة لا بدونها، دفق المني بلذة يعني بشهوة لا بدونها، هذا هو الذي يوجب الغسل، سواء كان محتلما أو كان يفكر في اليقظة أو كان يجامع أهله زوجته مثلا ومن نعم أو ملك يمينه إذا كان هناك ملك يمين. أما إذا خرج شيء يعني بعد البول أو خرج شيء نتيجة البرد أو نتيجة المرض من ودي أو نحوه فهذا أو بول فحكم حكم البول لا يجيب الغسل. يسأل عن الرؤيا والرؤيا الحقيقة يعني لا حول ولا، يسأل عن الرؤى والرؤى فيها كلام عام، وأما التفاصيل فلا يعني نستطرد معها. الرؤيا التي تسر من الرحمن والتي يعني يستاء منها صاحبها فهي من الشيطان، يستعيذ بالله عز وجل ويحول شقه، وإذا قام وتوضأ وصلى فهو حسن ولا تضره، يتكل على الله ولا تضره، لأن الرؤيا إذا كانت حسنة فهي تسر ولا تغر، ليست حجة، الدلائل والحجج انتهت بتمام الوحي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتمت الأدلة وقامت الحجة بالوحي بقسميها الكتاب والسنة والرؤى، وإن كانت جزء الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة فهي مبشرة تسر ولا تغر لا يعتمد عليها. النوع الثالث من أنواع الرؤى هو ما يكون امتدادا لحديث النفس، لحديث اليقظة، الواحد في نفسه يفكر ويحدث نفسه ويفعل يفعل ثم هو في النوم يستمر على هذا، فهذا يقال من حديث النفس قد يراه في المنام. هذا يقول انه يشتغل في شركة أدوات تصوير من 9 سنوات وعرض عليه شغل خالي من هذه الأدوات وله نية في ترك هذا العمل، ولكن والده يعارض أن يترك هذا العمل مع العلم أن والده يشتغل في نفس الشركة من 20 عاما. ربما والدك يشفق عليك أنك تتعطل، لكن إذا وثقت أنك يعني ستحصل على عمل تسد به خلتك، مع أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ووالدك هنا ينبغي أن تلاطفه وأن تبين له أن الأمر إنما هو لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعينك ويوصلك إلى المقصود الصالح إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الله تعالى وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله المستضعف، قال فهؤلاء المستضعفون في فلسطين وكشمير وأندلسيا والفلبين وشيء. على كل حال ليس القرآن لكل، بلى والجهاد ماضي بلى كما تعلم، ولكن القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، إذا كان لديك قدرة من يمنعك من القتال في سبيل الله، لكن ينبغي أن يكون هناك قدرة في العلم وقدرة في العمل، ومن القدرة في العلم أن تقاتل على بصيرة، لا تقاتل تحت عصبية راية عصبية أو تقاتل تحت راية قومية أو تقاتل تحت راية، يعني المسألة ليست قضية أرض، المسألة قضية إسلامية هي إعلاء كلمة الله، فمتى يعني كانت لديك القدرة على هذا وكنت تحت راية واضحة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا ينبغي أن تتأخر، ولكن القيام مع القدرة، اتقوا الله ما استطعتم. وليس غريبا أن يكون المسلمون في يعني حال ضعف، فقد هادنا الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين، وهادنا اليهود وصالحهم في المدينة حتى عاد الله بعائلته وقوي المسلمون، عند ذلك لا يتأخرون إن شاء الله. فلا بد من وضع الأمور في مواضعها، ولا بد يعني من الأخذ بأسباب القوة، وأهم أسباب القوة الاجتماع، الاجتماع على الكتاب والسنة، التآلف على الكتاب والسنة وترك الهوى. الفرقة الحاصلة الآن هي من أسباب الفشل، وإلا لو اجتمع المسلمون على كلمة سواء، على إعلاء كلمة لا إله إلا الله، على رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو اجتمعوا على ذلك لا يمكن أن يهزمهم من في الأرض قاطبة، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم. لكن البلية جاءت من المسلمين، حتى من الذين في المواجهة ليسوا متفقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، أن يؤلف بين قلوبهم. هذا التأليف من عند الله، والله ما تتألف قلوبهم بالأموال، ولا تتألف قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن تأليف القلوب حقيقة هو في أن تجتمع على كلمة التوحيد، أن تتحد على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يجمع القلوب على ما يرضيه، على الحب فيه والبغض فيه. تلك العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صلاة الرجل المسافر الذي دخل لصلاة المغرب مع جماعة تصلي العشاء قصرا وهو يعلم ذلك، ولما انتهى الإمام من صلاة العشاء قصرا قام هذا الرجل وصلى ركعة ليتم صلاة المغرب 3 ركعات؟ أرجو أن لا يكون عليه بأس في هذا، هو يصلي بنية المغرب وهم يصلون بنية العشاء، فلما كانوا يقصرون يأتي بركعة وتكون تماما لصلاة المغرب. لكن يحصل إشكال لو كان هؤلاء في حال الإقامة فصلوا 4، قال بعض أهل العلم إنه يجلس حتى ينتهوا من 4 فيسلموا معهم، ولكن الأولى ما دام أنه مشغول الذمة بصلاة قبلها يصليها ثم يلحق بهم. هذا سؤال سئلناه بالأمس وأجبنا عليه، مسألة الذين يلغمون أنفسهم وكذا. على كل حال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فينبغي أن يكون كل عمل مبني على سنة سابقة من خير القرون، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. ما كان يعني صحيح كان هناك إقدام وكان هناك شجاعة، لكن الإنسان يدخل بنفسه في غمار العوة فقد ينجيه الله عز وجل. أما يعني الله أعلم. على كل حال بعض علمائنا يعني لا يرى ذلك. وعليكم السلام. نعم، عدنا إلى الأسئلة. قال: ما حكم تكثير في تكبير؟ ما فهمت السؤال هذا. يقول بعض أن تكبر ليس من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ التكبير تكبير الله عز وجل مشروع، خاصة في الأيام، في تكبير لما تدخل أيام العشر من ذي الحجة، وإذا كان مسافرا وعلى نشزا، ثم أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والتكبير بعد الصلوات من ضمن التسبيح المعروف. كل حال ما أدري وش مقصود السائل، لكن التكبير تكبير الله عز وجل من الذكر. ما سبب جر كلمة قتال؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، سمعنا من الأستاذ النحو يقول بدل من الشهر، واضح. نعم، عن الشهر الحرام عن مجرورة بحرف الجر قتال فيه هذا بدل من نعم. جزاك الله خير. ما حكم مقاطعة المنتوجات الشرعية؟ والله إذا كان فيه يعني إيهان لهم وتبوير لبضائعهم طيب، مهم المصلحة تحقق أو لا. عقد العمرة عن والدي نعم إذا اعتمرت عن نفسك. يقال في حرم مكة أخذ الحذاء من خارج الحرمين والساحات وأذهب وتوضأ ثم أرجع ومكان، ما الحكم؟ أولا أحبك الله الذي ببتنا فيه وجعلنا وإياكم المتحابين في جلاله، ثم يا أخي ما تأخذ شيء ما هو لك، على كل حال قد تأخذ حذاء لا يصلح له الماء فتفسده، ثم إنك تأخذ يعني حذاء غيرك بغير إذنه فينبغي أن تكتفي بحذائك أنت أو تمشي حافيا ولا شيء في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.